ودخلوها بسلام ودخلوها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب دخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء اللهم صل وسلم. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام

نحن أعلم بما يقولون صلى الله عليه وسلم. نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم وهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا Thank you. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم I